قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد بيننا في كتاب التمكين نتكلم على الشروط التي تتوفر في العالم الذي يجرح ويوثق، وأنه لابد أن يكون متطلعا في العلم، لابد أن يكون متينا في العلم، وأيضا متانة الدين لابد أن يكون متينا في العلم متطلعا حتى يعني أن يكون متقنا في مستوى أن يجرح أو يعدل، ولابد من جنبات الهوى، وهذا سيأتي متانة الدين. وقلنا بأن المعتزلة هم الذين يجرحون بالظن، يأخذون الناس بالظنة كما كان يفعل حجاج بن يوسف ومن معه من أهل البدع والضلالات، ويختبرون الناس بشخص، وهذا أيضا من الجرح بالظن، ولا يجوز أخذ الناس بالظن، لا يجوز. تقول له لم يقل، قال بيقول في الجلسات الخاصة بيقول، لم يفعل فعل وبيفعل، ونهيك بقى أنهم أصالة يقصون الفتاوى من أجل أن يلتمسوا شيئا يقولونه. هذا بيحدث من الأحزاب والطوائف، ولو شئنا لسمينا، لكننا نتغافل عن ذلك. وقال الشافعي أعقل الناس الفاطن المتغافل. فالغرض المقصود بأن الأخذ بالظن فيه ما فيه من الضلال والبدعة. ولذلك قال ابن حجر في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب أحد الأثبات اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به. وروى عبد الله بن علي بن المديني عن أبي قال كان ببغداد وكأنه ضعفه، فرد عليه الحافظ حجر قال لا تقوم بمثل هذه الظنون حجة. وقد كان أبو حاتم الرازي يقول سمعت علي بن المديني يقول الحسن بن موسى الأشيب ثقة، فهذا التصريح موافق للجماعة وهو أولى من الأخذ بالظنون. فلا يجوز الأخذ بالظنة، ولا يجوز إذا ظن في إن كان للرجل كلاما حمالا فلا يجوز حمله على الأسوأ، بل لابد أن يحمله على الأحسن، وإن زل وأخطأ فلابد من حملها على الأخف لا على الأشد، وهذا فيه ما فيه من الديانة، وهذا أمر الدين، ومن ذلك أيضا أن يقوم بالتعرف على حال الرجل الذي يضعفه أو يعدله بحيث يغلب على ظنه ببذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى كلمة صحيحة في الرجل، لا أنه يسمع الأخبار من مشتهن هنا ومن متسلق هنا ومن طفيل هنا، فعندما يصل منه ذلك يعطيه حكما للهوى الذي يتحكم فيه، فلابد أن يكون ذلك نابعا عن اجتهاد وجد في صبر أغوار حال هذا الرجل. كما قلنا لابد أن يتتبع الرجل، وإذا وصله شيء لابد أن يتتبعه، ولابد أن يعلم مداخل الكلام ومخارجها ومداخل الأحوال ومخارجها، ولابد أن ينظر في هذه الحال. احنا قلنا أبو بكر عليكم السلام جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه من أجل مسألة المغيرة، ولما أتى به عمر بن الخطاب للمغيرة المغيرة قال له إنها كانت أمتي، فلابد من التتبع، لابد أن يتتبع ويصبر أغوار حال من أراد أن يجرحه، إذا وصله شيء يتتبعه ويتأكد منه إذا كان يريد ديانة حقا، أما إذا ركب حكما على ما وصله ورتبه توثيقا وتجريحا وعملا فإنه يكون ظالما ويحاسب على ذلك عند ربه جل في علاه، ويكون آخذا بالظن، بل هو ممكن في هذا الباب أن يجرح. ووجه التجريح هنا أن النبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فيكون هو الآن أخذ بأكذب الحديث، فقد قد يجرح هو بذلك. فلا بد أن من وصله شيء ألا يعطي حكما حتى يتأكد منه، ويتتبع هذا الرجل ما دام الرجل يفعل ذلك لدين الله جل في علاه ويريد أن يعلم هؤلاء القوم مثلا من الثقات من التجريح يؤخذ بهم ما يؤخذ بهم، فلابد أن يتتبعه، ولابد أن يكون متقنا أيضا عند التتبع ليعلم الحال هل فيها تأويل ليس فيها تأويل، هل هذا صحيح ليس بصحيح، حتى إذا أعطى جملة من الحكم يكون فيها قد أتقن ما يقوله أمام ربه لتبرأ ساحته أمام الله جل في علاه، لتبرأ ساحته أمام الله جل في علاه. إذن هذه المسألة الثانية، وهي لابد من تتبع الأحوال، وهذه لابد أن تأخذ مدة طويلة ليعلم، لأنه ممكن أن يكون الأمر قد وقع من المرء سهوا، أن تكون سجية الرجل مثلا على شيء غير ما واصله يعني، وهذه لا تأتي بالمرة والمرتين والثلاث، فإن تأكد أو غلب على ظنه وصل إلى حكم معين وتكلم به يفوز بذلك عند ربه، يكون قد فاز بذلك عند ربه جل في علاه. نعم. طيب، بعد ذلك بعد التضلع في العلم المتانة في الدين، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه، وعن السمات والصفات التي تجعلنا نقول غلب على ظننا أن هذا رجل من أهل الدين أو ليس من أهل الدين، يعني رجل من الصادقين المخلصين أو رجل من المنافقين الفاسقين، لأن المسألة كما قلنا تدور أيضا على الغالب في متانة الدين، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وتفسيره في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.